قناه الاثر الفضائيه، دليلك الى الخير. الاترجه كل ما تحتاجه من الطبيعه تجده في الاترجه. تمور بمختلف الانواع، عسل طبيعي، عطور وكريمات تجميل، عطارة، الأترجة للعطارة والأعشاب الطبيعية. للمراسلة والاتصال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ومرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات مع برنامجكم الأسبوعي الطب النبوي والرقى الشرعية والتداوي بالأعشاب، وعنوان وموضوع هذه الحلقة السحر والشعوذة والكهانة وموقف الشريعة من الساحر ومن الكاهن ومن العراف والمنجم وغير ذلك. والسحر أيها الإخوة داء خطير وشره مستطير، يدمر الأمم والشعوب إذا وجد هؤلاء السحر الفجار في مجتمع، دمروه وأفسدوه وفرقوا بين أهله، لأنهم كما قال الله عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. السحر ثابت في الكتاب العزيز في عشرات الآيات وفي السنة المطهرة، ومن أشهرها حديث السبع الموبقات، حيث قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات، وذكر منها السحر. وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من السحر ومن إتيان الكهان. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله، يعني هو لم يصدقه، إنما أتاه وسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. يعني إتيان الكهان للموافقة وللمودة لا يرفع صلاة العبد فوق رأسه 40 يوما، فكيف إذا جاءه مصدقا؟ هناك وعيد أشد: من أتى كاهنا أو عرافا، والكاهن هو الذي يتكهن ويدعي معرفة الغيوب، والعراف كذلك الذي يدعي معرفة الغيب ومعرفة الأشياء الغائبة والمخفية. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كفر بالكتاب وكفر بالسنة، لأن ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي الكتاب وحي السنة، لأن الكتاب ينهى عن ذلك حيث يقول الله عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى، والسنة تنهى عن ذلك كما في حديث السبع الموبقات وكما في ذكرنا من أحاديث وغير ذلك. ولهذا كان خطر الساحر خطر شديد وخطر عظيم، ولهذا كانت عقوبته في الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام حد الساحر ضربة بالسيف، يعني الساحر لا توبة له، حد الساحر أن يضرب بالسيف فينظف المجتمع الإسلامي من السحرة الذين يسعون في الأرض الفساد، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فالسحرة كفر فجر لأنهم يستعينون بالشياطين ولا ويفعلون ويأكلون أموال الناس بالباطل، ويفرقون بين الأخ وأخيه والابن وأبيه والزوج وزوجته والصاحب وصاحبه والجار وجاره، فهم يعيثون في الأرض فسادا. ولهذا كانت هذه عقوبتهم في الإسلام. والسحر كما عرفه العلماء في اللغة هو ما لطف مأخذه وخفي، ما لطف مأخذه وخفي أو ودقة، يعني يعني يعني فيه خفة وفيه يعني أسبابه وتعاطي، يكون هناك خفة، كهؤلاء الذين يعني يلعبون بأعين الناس كسحرة فرعون الذين قال الله عز وجل فيهم وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وحتى أنه يخيل إلى موسى من سحرهم لما ألقوا حبالهم كأنها حيات، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فإذا السحر كما قلنا ما لطف وخفي ودق سببه، وقيل هو إظهار الباطل في صورة الحق بطريق التمويه والتدليس والتلبيس. وعرفوه اصطلاحا فقالوا السحر عقد ورقى وكلام وتمائم يتكلم به أو يكتب أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو في قلبه أو في عقله مباشرة له لهذا الإنسان، يعني يؤثر فيه. فإذا السحر له حقيقة وله واقع، وهذا مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء على أن السحر له حقيقة وله أثر وله واقع، يضر بالأبدان، يضر بالنفوس، يضر بالأرواح، يضر بالعقول. ومما يؤكد ذلك أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم سحر، وهذا ثابت في الصحيحين، وأن لبيد بن أعصم اليهودي سحره، أخذ من شعر رأسه في مشط ومشاطة وعقد عقدا ونفث عليها وألقاه في بئر ذروان، والنبي صلى الله عليه وسلم تأثر جسد الشريف، لم تتأثر الرسالة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من جانب الرسالة معصوم، أما من جانب كونه بشر فليس بمعصوم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصيب الصداع والشقيقة، وكان صلى الله عليه وسلم تصيب الجراحات، وكان صلى الله عليه وسلم تصيب الحمى وتلقيه في الفراش، فهو بشر، فحتى لا يغلو الناس في الأنبياء فكانت تعتريهم الأمراض، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه يعني قدم له ذراع شاة قدمته يهودية وقد سمت هذا الذراع ونهس منه نهسة، ولولا أن الله عز وجل أنطق الذراع لأكل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من هذا الذراع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مضغ منه مضغة ثم تفلها، ولكنه تأثر صلى الله عليه وسلم بهذا السم، حتى أنه احتجم في الكاهل لإزالة هذا السم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر كسائر البشر، إلا أن الله عز وجل كرمه بالرسالة وكرمه بالوحي وشرفه على الخلق بما آتاه من نبوة وبما آتاه من وحي. فالذين أنكروا السحر يعني ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذ سحر فإن هذا يؤثر في الرسالة، فالرسول صلى الله عليه وسلم ربما نسي ما أمر بتبليغه. الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينسى ما أمر بتبليغه، ولم تتأثر الرسالة بهذا السحر، إنما تأثر جسد الشريف بالسحر، حتى أنه كما تقول عائشة كان يخيل إليه أنه يأتي بعض نسائه، وليس الأمر كذلك، وهذا هو سحر التخييل. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما تضرر بالسم تضرر بالسحر، لكن الشريعة معصومة والرسول صلى الله عليه وسلم معصوم عن أن يخطئ أو أن ينسى شيئا أمر بتبليغه. فإذن هذا هو السحر، وهذا السحر يكون عن طريق كلام فيه كفر وفيه شرك وفيه استعانة بالشياطين واستقسام بملوك الجان، وفيه نفث عقد ونفث عليها، وقد يكون هذا السحر باستعمال بعض الأطعمة التي تضر بالبدن وتضر بالعقل وتضر بالنفس، فكما يفعل بعض السحرة الأشرار حيث يأخذون يأمرون بعض النساء بأن تطعم زوجها من دم حيضها حتى يصبح في يدها كالخاتم أو منقادا كالسخل لها، أو ربما والعياذ بالله أمروها أن تطعمه من غائطها، وهذا تفعله بعض النساء الفاجرات حتى يصبح ديوثا ويصبح هذا منقادا لها لا يرد لها طلبة. وأعرف واحد من هؤلاء أطعمته زوجته من حيضها أو من غائطها، فصار يدخل عليها الرجال عياذا بالله، يقف على الباب حارس ويدخل الرجال واحدا واحدا إلى زوجته، ففقد الغيرة تماما وفقد الرجولة وفقد السيطرة. والنساء في الغالب عندهن حب السيطرة إلا من رحم الله، فالمرأة كالفرس إلا يروضها زوجها جمحت به. فالمرأة ينبغي أن تعرف حدود الله، وكذلك الزوج يتقي الله في زوجته، والأخ في أخيه، والأب في ابنه. وكم من أم سحرت ابنها لكي تمنعه من زوجته. فالسحر الأشرار سحرهم قد تطاير شرره وامتد خطره، حتى إننا نستطيع أن نقول إنه لا يوجد يعني بلد إسلامي خلا من السحرة، لا يوجد بلد من إسلامي خلا من السحرة، حتى بلاد الله المقدسة تسلل إليها بعض السحرة. نعم إن الدولة لا تترك ساحرا إذا علمت به فإنها تبطش به، ولكن هناك ناس يتخفون ويأتون مع الحجيج. لما أرادت أمانة جدة أن تنظف الشاطئ، شاطئ جدة، فدخل غواصون إلى الشاطئ وأخرجوا آلاف الأعمال السحرية بأشكال شتى وبصور شتى، بعضها معقود وبعضها حجب وبعضها طلاسم وبعضها أسحار يعني يشيب لها الرأس ويشيب لها الولدان. فكان هذه العملية تنظيف شاطئ جدة رحمة لهؤلاء المسحورين الذين عقدت لهم هذه الأسحار، فأخذ مختصون في الرقية وأبطلوها وأفسدوها فخففوا عن العباد. فإذا السحر للأسف منتشر، وللأسف الشديد أن أكثر حكومات العالم تغض الطرف عن السحرة ولا تقاوم السحرة والمشعوذين، ولا أدري ما هي الأسباب، مع أن هؤلاء قتلة وفجر وزنا ويأكلون أموال الناس بالباطل. بل بلغني وعلمت أن بعض الطواغيت يستعينون بالسحرة عياذا بالله لمعرفة خصومهم ومعرفة من يتآمر عليهم ولجلب لهم الأخبار واستخراج لهم الكنوز. فالساحر حينما قرر الإسلام أن الساحر أن حد أن أن أن الساحر عقوبته أن يضرب بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف. وننظر ما قاله شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية في موضوع السحر والسحرة. هذا ابن قيم الجوزية يقول في مسألة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المسألة التي هي مقطوع بها لأنها وردت في أصح كتابين بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، فيقول: قد أنكر هذا طائفة من الناس وقالوا لا يجوز هذا عليه، وظنوه نقصا وعيبا، يعني ظنوا هذا طعن في الرسالة وطعن في النبوة وعيب في العصمة، وليس الأمر كما زعموا. يقول ابن قيم: ليس الأمر كما زعموا، بل هو من جنس ما كان يعتريه صلى الله عليه وسلم من الأسقام والأوجاع، وهو أي هذا السحر مرض من الأمراض، وإصابته به كإصابته بالسم لا فرق بينهما. إذن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام بالسند الصحيح أنه سحر، وأنه تأثر جسد الشريف لا رسالته، ولا يعني تأثر أمر تبليغ حقائق الدين وأصول الدين وفروع الدين، بل كان يخيل إليه من أمور الدنيا أنه يأتي أهله، وهذا أمر من أمور الدنيا ولا يأتيهم. فما تأثر صلى الله عليه وسلم الجانب التشريعي في حياته والجانب جانب الوحي، لما تأثر الجانب الدنيوي، الجانب الدنيوي لا الجانب الديني. ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن كان ليخيل إليه أنه يأتي نساءه ولم يأتهن، وذلك أشد ما يكون من السحر، أشد ما يكون من السحر. هذا سحر إيش؟ سحر التخيل الذي يعني هو لا يقلب الحقائق، يعني الجماد يصبح حيوان والعكس، لا، إنما هو تخيلات، كما قال الله عز وجل عن موسى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فاحتجم في وسط رأسه، احتجم في وسط رأسه، ظن أن مادة السحر وصلت إلى دماغه فشكلت له هذه الحالة، فاحتجم صلى الله عليه وسلم في وسط الرأس. ولا شك أن هذه الحجامة نافعة، نافعة لهذه الأمور، لكل ما يعتري الإنسان من أمراض تصيبه في أم رأسه أو في دماغه أو في يعني عقله. فالرسول صلى الله عليه وسلم احتجم، فلما أوحى الله عز وجل إليه أنه سحر وأن سحره لبيد بن أعصم اليهودي، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل ربه عز وجل أن يدله على مكان السحر، فأرسل الله عز وجل له جبرائيل وميكائيل وأخرج سحره من بئر ذروان في المدينة، وكان معقود عقدا، وأنزل الله عز وجل له المعوذتين لفك هذا السحر، أنزل الله عز وجل له المعوذتين لفك هذا السحر، فكان جبريل وميكائيل يقرآن عليه وينفثان عليه فكأنما أنشط من عقال. فلهذا قال العلماء: السحر يعني إذا وقع فأول عمل يجب البحث عليه، إن استطعنا أن نخرجه من مكانه، يعني إذا كان، وفي الغالب السحرة يدفنون أسحارهم أو أعمالهم التي يعملونها للإضرار بالناس في القبور الدارسة، القبور المهجورة، وقد يستعينون ببعض نباشي القبور الذين قست قلوبهم من كثرة ما دفنوا ورأوا من أموات ودفنوا من أموات، ربما قست قلوب الكثير منهم، فصاروا يتاجرون بهذه التجارة الخسيسة، التجارة الخبيثة، تجارة التعاون على الإثم والعدوان، فقد يستعينون ببعض النباشي القبور فيضعون هذه الأسحار في قبور دارسة، وقد يردعونها على شجر، فكلما هب الريح وتحرك هذا العمل تأثر هذا المريض وتضرر وجعل يشكو، أو ربما يلقونه في البحر كما ذكرنا من حادثة تنظيف شاطئ جدة وإخراج مئات بل ربما آلاف الأسحار التي عملها شياطين الإنس للإضرار بالناس وغير ذلك. وقد يكون هذا يعني السحر يلقى على باب عتبة البيت، يدفنون تحت عتبة البيت، كلما تخطى صاحب البيت أو الذي عمل له السحر يتضرر ويتأذى، وقد يرشون ماء نجسا، وقد يفعلون هذا السحر بأن يأخذوا صفحات من القرآن كربع ياسين أو سورة ياسين ويدنسونها يجعلونها في موضع العورة، أو يكتبون القرآن كلام الله بالغائط أو بالدم الحيض عياذا بالله. كل هذه من أفعالهم قاتلهم الله، ويستعينون بشياطين الجن ويستغيثون بهم، وقد يتقربون إليهم بالذبائح الشركية فيذبحون ذبيحة ويذكرون اسم ملك الجان لا يذكرون اسم الله عليها، كما يقول بعضهم لبعض من يتردد عليهم قال ائتيني بدجاجة سمراء واذبحها في ليلة ظلماء أمام مغارة ولا تسبح الله، وقل هذه ذبيحتكم يا أسيادي، وقل هذه ذبيحتكم يا أسيادي، ربما يكون ذلك خروفا يفعل به ذلك، وهذه الذبيحة جيفة لا تؤكل لأنها ذبيحة شركية مما أهل به لغير الله. وأذكر في هذا المقام أنني ذهبت لعيادة طالب كان من طلابي في الجامعة، قيل أنه أصيب بجلطة دماغية وقيل أنه عنده كذا وكذا، الأطباء يعني 12 يوما لم يعرفوا له علاجا ولم يعرفوا له سبب لدائه، فلما ذهبت إليه في المستشفى سألت عنه قالوا ذهب لعملية رنين يعني يصور تصوير رنين مغناطيسي، فانتظرته وإذ به جاء على عربة المرضى هكذا منكس الرأس أصفر الوجه يعني بالكاد رفع يده وصافحني وقال لي كيف حالك يا دكتور، بصوت خافض ضعيف كأنه يعني قد تجاوز 60 أو 70 وهو شاب لم يبلغ يعني 30. فقلت له إن شاء الله أنك بخير، وطلبت منهم أن يمددوا على الفراش، فلما مددوا على الفراش شرعت في القراءة عليه آيات الرقية الشرعية، وإذ به ينتفض انتفاض شديد حتى كاد السرير يعني يسقط من شدة انتفاضه، فخنقته وقلت بسم الله من معنا، فصاح من جوفه صوت خرج من داخله صوت وقال أنا الرصد، قال أنا الرصد، صوت يعني يخالف صوت المريض هذا. فقلت له وما الرصد؟ قال هذا كان يحفر على دفين وأنا صاحب يعني رصد على هذا الدفين، يعني أنا موكل من ملوك الجان أن أحفظ هذا الكنز وهذا الدفين من أن يناله أحد غير أصحابي، فلهذا أنا يعني تلبسته. قلت له أخرج، هذا كان قلت له هذا لا يعلم، ثم إنه كان يحفر في أرضه وأنت المعتدي ولا يحل لك. فقال لي أنا دخلت بالدم يعني بذبيحة شركية ولا أخرج إلا بالدم، يعني هو يقول أنا دخلت إليه بذبيحة شركية ولا أخرج منه حتى تذبح لي ذبيحة شركية. فقلت له نحن لا نذبح إلا لله، هذه الذبيحة شركية لا تجوز لأن الله عز وجل نهى عن الذبائح لغير الله، عن الذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، والله عز وجل يقول فصل لربك وانحر. فكرر هذا الأمر كل مرة أقول له أخرج طوعا أو كرها، يقول أنا دخلت بالدم ولا أخرج إلا بالدم. فقلت لأهله ائتوني بمشرط حتى أريد دم الذي نحن نفعله الآن والذي نقدر عليه، ولا لأننا نحن لا نذبح ذبائح شركية لغير الله. فجاءوني بمشرط عقمته ومسكت إصبع قدمي ثم شرطته هكذا فنفر دمه، فقلت له هاي دم يلا أخرج، فرفع رجله طبعا كانت هذه حيلة ومكيدة له، فرفع رجله هكذا وانتفضت رجله ثم سقطت ثم أفاق. فلما أفاق وإذ بذاك الوجه الأصفر أصبح كحب الرمان تدفق بالدم، وإذ به يتمتع بنشاط وعافية ويقول أين أنا وماذا جرى لي؟ فقلنا له أنت بخير. قلت له قم يا فلان، ولا أريد أن أذكر اسمه لئلا أشهر به وقد يكره ذلك. قلت له قم يا فلان امشي. طبعا هو دخل على العربات المرضى مشى على رجليه إلى الباب ثم رجع. قلت له قف على قدمك الذي قال أطباؤك بأن فيها موت عصب، لأنه كانوا الأطباء يقولون في إحدى قدميه موت عصب، وفي الحقيقة هذا من الجن الذي يتنقل في جسدي، كان يمسك بعض المواطن فيصيبها بالشلل. فوقف على قدمه التي قرر الأطباء أنها مصابة بموت عصب. وبينما طبعا لما رأت أمه ذلك خرت ساجدة لله تسجد لله وتقبل الأرض، وهمت أن تقبل يدي فسحبت يدي، وصار صوت بكاء من الفرح وكذا، يعني موقف كان يا حقيقة مؤثر جدا. دخل الأطباء على الصوت، ثلاثة أطباء، فنظروا إلى هذا الشاب فوجدوا ما شاء الله يمشي، ووجدوه حيوية ونشاط، قالوا له ماذا أصابك؟ قال لا بس الدكتور دخل وقرأ علي وأخرج مني جني. فهم صاروا يعني يجسون نبضه وكذا، وقالوا والله لم نكن نؤمن بذلك من قبل، ولكن آمنا بعد ما رأينا هذا، آمنا أن فعلا في جن وفي مس وفي عفاريت بتركب الناس. طبعا الناس اللي بيكونوا في غفلة عن ذكر الله، أو من يقدر الله عز وجل عليهم الإصابة بسبب نسيان الأذكار أو غير ذلك. فقالوا تعال يا دكتور نريد أن نعمل لقاء صحفي، لقاء تلفزيوني. قلت لهم دعوني أنا لا أحب هذه الأمور، ويعني تركت هذا الشاب وكان على خير ما يرام، ثم يعني وفقه الله فصار يعالج الناس ويرقي الناس. الشاهد أن السحرة الأشرار لهم طرق كثيرة في إيذاء الناس وفي الإضرار الناس، وسحرهم سحر تخيل، بعضه سحر تخيل وبعضه سحر جنون، أن المسحور يصاب بالجنون يصبح مجنون يمشي بالشوارع وربما خلع ثيابه ومشى عاريا بسبب هذا السحر، وبعض هذا السحر أيضا يكون سببه بأن يصبح هذا المريض المسحور بليدا كالحمار، وذلك حينما يدخلون في طعامه دماغ حمار، يأخذون دماغ الحمار ويطعمون هذا المسحور دماغ الحمار فيصبح بليدا كالحمار، إذا قيل له حا يمشي وإذا قيل له يش يقف وهكذا. أو يدخلون بعض النجاسات في أطعمة المسحورين كما ذكرت آنفا، كحيض النساء والغائط ونحو ذلك، وكل هذه أسحار قاتلة. فإدخال دم الحيض في طعام المسحور قد يؤدي له فيما يؤدي له إلى مشاكل لا حصر لها ولا نهاية لها، من تقيؤ ومن جشاء ومن أوجاع ومن آلام، وقد يؤدي بالنهاية إلى الإصابة بالسرطان عياذا بالله. كذلك يعني من السحر منه ما يقتل الإنسان ويؤدي إلى قتله، ويؤدي به إلى الكفر عياذا بالله. يعني بعض الناس يسحرون أناسا كبعض النصارى واليهود يسحرون بعض المسلمين ليصدوهم عن دين الله، فهذه فتاة محتجبة ملتزمة يريد أن يدخلون فيها جنيا عن طريق السحر لكي تكفر بالله، وهذا واقع معروف أن بعض المتدينين ينتقم منه أهلهم، يعني يكون مثلا أهلهم ملاحدة فابنهم يهتدي فحتى يصدوه ويردوه عن الدين فيعملون له سحرا، فهذا السحر قد يجعله مجنونا، قد يجعله يكفر، قد يجعله يرتد عن دينه عياذا بالله. هذه الفتاة المؤمنة المحتجبة قد تخلع ثيابها في الشارع وتمشي هكذا عارية، وهذا له حوادث كثيرة، بل بعض هؤلاء المسحورين ربما ألقى نفسه من بعض الأدوار العلوية فمات، أو ربما انتحر، فألقى نفسه تحت شاحنة أو ألقى نفسه في بئر وغير ذلك، كل هذا ينتج عن هؤلاء السحرة. ولهذا السحر والسحرة خطر مستطير وشر عظيم يجب مقاومته ويجب محاربته بكل الوسائل على مستوى الحكومات والدول والهيئات والعلماء. وينبغي أن يكون هناك عيادات شرعية للرقى الشرعية حتى يجد الناس بديلا، حتى لو لم يجد الناس بديلا عن بديلا شرعيا لا ينبغي للإنسان أن يذهب إلى السحرة. حتى لو لم يوجد راقي شرعي في بلدك فلا يجوز لك أن تذهب إلى المشعوذين بحجة أنك محتاج ومضطر، لأن هذه الضرورات تقدر بقدرها. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. معنا أم محمد اتصال، من أين أنت يا أختي؟ والله أنا من الأردن. من الأردن، أهلا وسهلا. والله أول إشي بحب أقول لك الله يعطيك العافية على هالبرنامج. الله يبارك فيك. وبعدين بحب أقول إنه حسبي الله ونعم الوكيل، أكل إنسان بيدي إنسان. صحيح. ويعني أنا بحب بشجعكم تجيبوا برامج زي هيك كثير للناس، يعني إنه الإنسان يصير يرقي نفسه ويرقي أولاده، لأن كنا ما نعرفش يعني الشغلات هاي زمان. صحيح. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهو حسبه. والله يا شيخ حسبي الله ونعم الوكيل. لو أن الناس فزعوا إلى الله يا أختي ما احتاجوا إلى أحد إلا إلى الواحد الأحد. الحمد لله. المؤمن يفزع إلى الله، لا يفزع إلى المخلوق. مخلوق ضعيف هذا، كيف تفزع له؟ ثم إنه شيطان يستعين بالشياطين ويسلط الشياطين على هذا المريض ويبقى يحلب به، يبتز أمواله حتى يبقى هذا المريض بحاجة إلى هذا الساحر، كلما ذهب إليه يعني ابتزه وحلبه. وليت الأمر يقف عند هذا. الله يجزيك الخير يا شيخ، الله يجزيك الخير، حسبي الله ونعم الوكيل، لأني والله إني أكلت هجل يعني. نحن من هذا المقام ومن اتصال أختنا يعني نهيب بالدولنا العربية الإسلامية أن تضرب بيد من حديد على السحرة وعلى المشعوذين، وأن تستأصلهم وأن تسن قوانين رادعة لهؤلاء السحرة المشعوذين الذين يعيثون في الأرض الفساد. أقول ليت هؤلاء الذين يذهبون إلى المشعوذين والسحرة يرجعون بخير. لا يمكن أن يرجع بخير. يعني أعرف، بلغني عن ساحر في الزرقاء تأتي المرأة وهذا ملعون يعني خبيث، فيلبسها عباء مسحورة، يعني عباء عليها سحر، فإذا لبست هذه العباء دخل فيها جني، تلبسها جني وأسلمها له فيزني بها، هكذا يفعل. ولهذا يشترط أن لا يدخل معها أحد، لا زوج ولا محرم ولا أب ولا أخ، يختلي بها، يضع عليها عباء مسحورة فيلبسها جني ويسلمها له فتستسلم له ويزني بها. وهناك آخر في منطقة في الأردن، وحدثني رجل يعني رجل مطلع أنه زنى بخمسين امرأة أو أكثر، كانت تأتي المرأة له مش من أجل الحبل، من أجل أن تحمل لأنها لا تحمل، فكان يربط خيطا عليه تعاويذ وعليه يعني نفث على فخذها ويقول لها إذا طهرت من الحيض تأتيني حتى أفك لك هذا، ثم يكون قد جهز نفسه وصور بالكاميرا كاميرا مخفية فيلما لها، حتى إذا ما أرادت أن تشكو عليه أن يقولها سأفضحك وبالتالي تسكت. قال زنى بأكثر من خمسين امرأة، كانت هذه النساء تذهب من وراء أزواجهن إلى المشعوذين من غير محرم، ولا يجوز حتى لو معها شيخ الإسلام لا يجوز أن تدخل على ساحر أبدا، لأنه هؤلاء السحرة كما قال الله عز وجل ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهؤلاء السحرة ينبغي أن نعلم أنهم يستعينون بالشياطين وبالجن في الوصول إلى أغراضهم وأهدافهم. حينما يأتي المريض يقول له أنت فلان، يقول له نعم، من عرفك من أدراك، قال مش شغلك، أنت اليوم أكلت طعام الفلاني، أنت عندك كذا، ويكون القرين الذي معه قد اتصل بقرينه أو بشيطانه خادمه وأخبره بأحوال عن هذا المريض أو عن هذا القادم إليه، فيفتن هذا به ويبهر ويظن أنه واصل وأن هذا صاحب كرامات وأن. ولهذا ينبغي أن نفرق بين الشعوذة وبين خوارق العادات التي تجري على يد بعض السحرة والشياطين وبين الكرامة. الكرامة لا تعطى لفاسق، لا تعطى لكافر، لا تعطى لفاجر، الكرامة تعطى لمؤمن تقي ولإظهار الحق، ولا يطلبها هذا المؤمن التقي. أما الخارقة وما يظهر على أيدي بعض السحرة هذا من خوارق العادات التي تجريها وتعينه عليها الشياطين، وهذه لا تكون إلا من فاسق ولإبطال الحق ولإبطال الحق وإزهاق الحق وإحقاق الباطل كذلك. أما بالنسبة للمعجزة فالمعجزة تكون لنبي يوحى إليه وتكون مقرونة بالتحدي، تكون مقرونة بالتحدي. فإنما ذكرت ذلك حتى يعرف الفرق بين الكرامة التي يثبتها أهل السنة والجماعة لأولياء الله، وكل مؤمن تقي فهو لله ولي. معنا اتصال من الأردن، الأخ عبد الفتاح. مرحبا يا أخي، تفضل. طيب يبدو أن الاتصال انقطع. إذن هناك يعني يقول يا العلماء، فمنه ما يقتل ومنه ما يمرض ومنه ما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطؤها، وهذا ما يسمى بالنشرة أو ما يسمى بسحر التفريق. سحر التفريق يعني واحد خطب فتاة وما قبل أهلها به، فيذهب يكيد لها ويذهب إلى ساحر فيعمل لها عمل حتى لا تتزوج، فإذا تزوجها رجل تستعصي عليه، ترى كأنه يعني وحش، كأنه ثعبان، كأنه قط أسود، كأنه يعني ترى بشكل مرعب فتخاف منه ولا تستطيع أن تعيش معه. معنا اتصال من السعودية، الأخ محمد. مرحبا يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير يا شيخ، الله يجزاك خير إن شاء الله. الله يبارك فيك ويكرمك. حبينا نسلم عليك وندعي لك بالجنة إن شاء الله، والله يثيبك إن شاء الله. وإياك، بارك الله فيك. أدعو أيضا لقناة الأثر التي أتاحت لنا هذه الفرصة، جزاهم الله خير. هذه القناة والله يا شيخ ما حدرينا في قنوات يعني ما شاء الله، لكن في يقولون هذه قناة الأثر فيها شيء. هذه قناة الأثر، قناة التوحيد والسنة. ايه الله يجزاكم خير ويجزاكم الجنة إن شاء الله والقائمين عليها إن شاء الله. ربنا الله يثيبك يا شيخ. آمين آمين. لك سؤال؟ سلامك، حبيت أسلم عليك، أنا أحبك في الله يا الله شيخ. يحبك. الله يحبك، الله يحبك ويعلي قدرك، وسلامنا لك ونشكرك على المشاركة. الله يطول عمرك، شكرا لك. آمين سلامك. آمين، حياك الله. يعني أردت أن أقول إن هؤلاء يعني الذين يترددون على السحرة يخسرون الدنيا والآخرة، ولا يمكن أن يشفى أحدهم من دائه، لأن هذا الساحر يعني يظهر له ويوهم أنه قد شفي، وفي الحقيقة هو يتفق مع هذا الجن الذي يتلبسه بأن يكف عنه فترة شهر مثلا لكي يبتز ويأخذ ماله ثم يعود إليه، وهكذا ارجع إليه يقول له، فيقول له جدد لك السحر، نريد مرة أخرى ونريد كذا ونريد كذا ونريد كذا، فيأخذ منه الأموال الطائلة، يأخذ منه الأموال الطائلة. وهؤلاء يأخذون الآلاف، حتى أن بعضهم يأخذ سيارات فارهة يمكن ثمن السيارة عشرات الآلاف، وصار لهم قصور وصار لهم، ويعيثون في الأرض الفسادة، ويحسبهم الجاهل ماء وهم إنما هم سراب يخدعون الناس ويأكلون أموال الناس بالباطل. فالسحر أول شيء يجب معرفة مكانه، إذا عرفنا مكانه وأخرجنا نبطله. كل من وجد سحرا فعليه أن يفك هذا السحر على ذكر الله وعلى المعوذات، إذا كان عقد يفكه بالإبرة، إذا ما استطاع فيقطع بالمقص وينفث عليه بالرقى الشرعية، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يفرق لا يجعل في مكان واحد. ولا أنصح بإحراقه، إنما بتفريقه ودفنه، لأنه ربما ارتد من بخاره ومن دخنته عليه فآذته. أعرف امرأة ألقى يعني جاء رجل إيراني وألقى عليها حجابا في السيارة هكذا، ثم يعني تركته أهملته ما فتحته، ثم حدثها يعني حدثت نفسها بأن تفتحه، فلما فتحته وقرأت ما فيه لم تنم تلك الليلة، رأت رجالا يأتون بمخاريق يعني دريلات من نار ويضربونها في أيديها، فكانت تبكي وتصيح وتصرخ من ذلك، فما كان إلا أن رقيناها وقرأنا لها على زيت وماء وعملنا لها حجام والحمد لله برئت. الشاهد أن الإنسان ينبغي ألا يعني يخدع بهؤلاء. إذا جاءك مشعوذ فلا تفتح باب النافذة. أعرف مشعوذ جاء لأخ من دولة خليجية قال له اعطني 5 دنانير، قال له لا أعطيك، فماذا فعل؟ كان هذا الشاب في سيارة وضع يده على شباك السيارة فأخذ شعر هكذا هذا الكاهن وهذا الساحر من جسده، ثم ذهب قال أنا والله ما أخذت يعني فيها، قال ما هي إلا بضع يعني ربما أقل من ساعة، وإذ بي صار عندي اضطراب واختلاف وخوف ورعبة ورهبة، فلما جاءني قرأت عليه وإذ به قد لبسه جنيا، قد لبسه جنيا عمل له سحر من هذه الشعرة. فالآن شعرة يعمل لك فيها سحر، إذا أخذ صورتك يعمل لك سحر، إذا أخذ شيء من ثيابك من أثرك من عرقك يعمل لك سحرا، إذا أخذ اسم أمك يعمل لك سحرا. ولهذا من علامة هؤلاء السحرة أنه يطلب اسمك اسم أمك ويطلب من أثرك. فاحذروا يا عباد الله، احذروا يا عباد الله السحرة، فلهذا يعملون سحر للتفريق، هذا السحر اسمه سحر الصرف، تفريق بين المرأة وزوجها كما قلنا، يمنعون الرجل أن يدخل على زوجته، لو دخل على امرأة أخرى تزوج أخرى ربما يدخل عليها، لكن هذه المرأة إذا دخل عليها لا تقوم له طبيعة ولا يستطيع أن يعاشرها معاشرة الزوج لزوجته، أو أن هذه المرأة هي نفسها يعمل لها سحر لتنفر منه فلا يستطيع أن يدخل عليها. وأعرف شاب 6 شهور ما استطاع أن يدخل على يعني زوجته، فقرأنا عليه وقرأنا له على ماء وسدر واغتسل، بعد 4 أيام دخل والله الحمد على زوجته. معنا اتصال من الجزائر، الأخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سلامات يا شيخ. مرحبا أخي. كيف الأحوال؟ كيف الأحوال؟ الحمد لله. الحمد لله. الشيخ سألت واحد العمل عندي زوج تاهيرة حامل. إيش عفوا؟ الزوجة زوجتي حامل. حامل في الأشهر الأولى. ماشي. ورأيت تصاب بالتقيؤ. تصاب بالتقيؤ أخي، هذه أوحام يعني، هذا وحم، هذه أعراض الحمل. بارك الله فيك. أعراض ما فيش دواء عكا. المرأة إذا حملت ما فيش وصفة. ما فيش وصفة. في وصفة بارك الله فيك، يعني كلها خليها تشرب ماء الخل وتشرب الخل. أو السماق، السماق تعرفونه؟ هذا يضعونه، لا لا أعرف. هذا السماق يضعونه على الأطعمة، هذا حامض، هذا يمنع القيء، وأيضا ماء الرمان نافع بارك الله فيك. ماء الرمان، ماء الخل، ماء الرمان وماء الخل نافع، والسماق هذا نافع أيضا. سماق، سماق يعرفه الذين يبيعون البهارات ويبيعون العطار. السماق، نعم السماق. في سؤال آخر؟ هذا ما عندي يا شيخ. بارك الله فيك. بارك الله فيك بارك الله. حياك الله يا أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك الله فيك. فأقول هناك أناس يعمل لهم سحر تفريق، هناك أناس يعمل لهم سحر تحبيب. سحر التفريق يسمى عند العلماء الصرف، وسحر التحبيب يسمى العطف، يعني يعطف قلب فلان على فلانة أو يعطف قلب فلانة على فلان بواسطة رقى وبواسطة تعاويذ وتمائم ونفث وكلمات شركية. وأعرف شابا عاشقة، يعني امرأة متزوجة، ما ندري ربما عملت له سحرا، فقلت له هذه امرأة متزوجة والنهاية الزنا، ولو أنك عشقت امرأة غير متزوجة ربما جاز لك أن تتزوج بها، فاتق الله. قال ماذا أصنع؟ فوصفت له الحجامة في موضع من مواضع جسمه، وأن يستعين بالله ويتوجه إلى الله. فالحمد لله أخبرني وبشرني بأن تعلق بها قد خرج من قلبه بحمد الله وبفضله. فالسحر إما أن يكون سحر عطف أو سحر تفريق. وهذا بعض السحرة بيقول لك يا أخي أنا لا أعمل سحر تفريق، أنا بعمل سحر عطف. السحر هو السحر، أنت تستعين بالشياطين وتكفر برب العالمين. حتى لو أردت الخير أن تحبب مرأة بزوجها فليس هذا هو الطريق الشرعي وليس هذا هو الطريق الصحيح. تحبيب المرأة بزوجها يكون باتباع بتقوى الله والالتزام بشرع الله، لا بالاستعانة بالشياطين ولا باستخدام الوسائل الشركية والوثنية والنجاسات وغير ذلك من أمور نهى عنها الشرع. معنى اتصال من الأردن. أم نضال ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا أختي أم نضال، حياك يا الله. أهلا يا أخي، تحيا الله يخليك. أهلا وسهلا. والله إحنا كل اللي بحكيه الشيخ صار عنا بالبيت بس ما بنعرفه من مين، يعني بحاول أقرأ قرآن وأفك وعمي وملح يعني، لكن جوزي مريض وقاعد يعني وحالتنا صعبة كتير، يعني لو قلت لعالم تفكي لي إياه علي حرام؟ إذا عالم، لا إذا عالم أخرجت السحر وأرسلتي لعالم أو راقي مختص خبير بهذا الأمور وأبطل هذا السحر، لا حرج في ذلك. أما الحرج أن تذهبي إلى مشعوذ، أن تذهبي إلى كاهن، تذهبي إلى ساحر، أن تذهبي إلى عراف دجال، هذا الحرام. أما إذا أخرجت السحر أيوة أخرجت السحر واستشرت عالم إيش أفعل به، إذا كان خيوط تفك هذه الخيوط، تسمي الله تستعيذ بالله تفك هذه الخيوط وتقطعيها وتحرقيها في مكان آمن، أو أنك تفرقيها تدفنيها في أماكن شتى، ما في مانع من ذلك. والأكثر يعني الأهم أنه تقوى الله، أنه البيت ما يكون فيه تصاليب، ما يكون فيه تصاوير، ما يكون فيه أكلة ربا، ما يكون فيه ترك صلاة، ما يكون في البيت ناس يكفروا. إحنا حطونا إياه داخل الأكل وعرفنا، إذا حطوا لك إياه داخل الأكل وصار في البطن فهناك شربات سممكي وحبت الملوك وغيره تخرج هذا، تخرج السحر من البطن إن شاء الله. فالسحر إما أن يكون مدفون فيخرج، إما أن يكون مأكول فأيضا يخرج بطريق القيء أو بطريق الإسهال، أو إذا لم نعرف مكان السحر دفنه أو أنه لم يكن مأكول فليس لنا إلا الرقى الشرعية، الآيات القرآنية، سورة البقرة، الإخلاص، المعوذتين، آية الكرسي، آمن الرسول. وطبعا هذا الموضوع وهذا الحديث متواصل، لأن هذا الموضوع موضوع مهم وخطير يحتاج إلى يعني حلقات كثيرة. معنا اتصال من السعودية. لا أدري لا أدري إخواننا الكنترول إذا كان ممكن تمديد الحلقة ولو ربع ساعة. السلام عليكم. مرحبا يا أخي الكريم، حياك الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك يكرمك. أقول الله يسلمك، أنت قبل ذكرت أنها أتى إليك أحد المرضى وكان فيه مس أو سحر وأنك لقيته وذكرت في أثناء ذلك أنك وضعت الحجاب، فماذا تقصد بالحجاب هنا؟ الحجامة هي بارك الله فيك كاسات الهواء اللي فيها تشريط، ليست حجامة، أنت قلت وضعنا له حجاب. لا لا لا لا، حجامة وليس حجاب، لا حاشا لله، نحن لا نتعامل بالحجبة بارك الله فيك، نحن نحارب الحجاب، الحجبة هذه نحاربها، نحن نقول لك الحجامة يحتجم. في يده كان يعاني من يده في، وضعنا له حجام أو حجاب، أنا فهمت. لا حجام، الحجامة حجامة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الذي كان يشكي من كفه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل ما تداويتم به الحجامة. الحمد لله، أنا استغربت، أنا هذا من قناة الأثر، لأن الحقيقة هذا الأمر محارب. لا لا لا، إذا كان أنا ما أدري، ما أذكر أني قلت هذا الكلام. أنا قلت قبل نصف ساعة ذكرت أن جاك واحد يشكي من إذا أنا ذكرت ذلك فسبق لسان، أستغفر الله وأتوب إليه وأعتذر منه. الحمد لله، لا يمكن، أشكر الله. إحنا الحمد لله من شيوخ توحيد.